أهل الشرك من أن تعبد الأصنام فلا تخشوهم واخشوه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أربع بشريات أنزل في العشر الاوائل من ذي الحجة الصيام الصلاة. فالصلاة اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فان صحت افلح ونجح، وان خابت خسر ونجح. انها الصلاة جعلها المولى عز وجل كفارة للذنوب والمعاصي والآثام، صلة بين العبد وربه. أرجل الأعمال في مثل هذه الأيام الصلاة، صلاة الفريضة والنافلة وقيام الليل بين يديه سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة صلة بين العبد وربه. وفيها صهرت الليالي والايام تملى ويدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا ابن عمر اعطيني لحمه كلها عرض يروح البيت فلان رجعها من أجل أن نرحم لابد لنا أن نرحم أولا، فمن لا يرحم لا يرحم. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يأتي الفقير واقف على الباب، أعطيني مما أعطاك الله، انتظر يا أخي. إذا أحسن بثلاثة كيلو، أرسل له خمسة نهيا. فإنما